بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات، نسأل الله عز وجل إن تكون كلكم بخير، وحلقة جديدة من حلقات إشراق الحياة. يعني أسأل الله عز وجل أن تشرق حياتكن جميعا بالطاعة وبنور الإيمان، وأن يوفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى. طمنوني عليكم كده، زي ما قلنا إن إحنا كل أول لقاء لازم نطمن على بعض الأول. يعني في تغيير ان شاء الله، يعني نامل ان شاء الله ان الكلمات والحلقات تكون يعني فيها تغيير شويه، ما يكونش حالنا اول ما دخلنا الحلقات زي ما طلعنا. اسال الله عز وجل ان يجعل من حظنا العمل بما نقول. النهارده ان شاء الله معانا حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيده: ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعفي يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. تعالي كده ناخد يعني شرح إجمالي كده للحديث، إن في ناس من الأنصار ظلوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني لم يسأل أحد منهم إلا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما انتهى كل حاجة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني نفد كل شيء، أنفق كل حاجة كانت معاه، ما يكن عندي. فظلوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لهم: ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، يعني أنا لو في أي حاجة مش هخبيها عنكم، يعني معنى كلامنا مفيش أي حاجة لو أنا عندي حاجة مش هعينها أو مش هخبيها عنكم، لا أدخره عنكم. وإنه، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى معالم مهمة جدا، قال: وإنه من يستعفي يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر، صلى الله عليه وسلم. احنا يا ترى هذا الحديث ما وقعه في نفسنا؟ يعني انت استفدت ايه من الحديث ده يا جماعة لما سمعتي قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحوار؟ يا ترى استفدنا ايه؟ يعني انا منتظرة بقى ردكم ان شاء الله. الأعمال بالنيات، أحسنت يا أم محمود، أجاهد نفسي، جميل. عدم رد السائل، أحسنتي، يمكن تغيير نفسي وطباعي، الله، جميل، اللهم بارك. إرادة، جزاء من جنس العمل، جميل. لسه فيه استفادات كبيرة كمان، أخلاق يمكن اكتسابها، نعم، العلم بالتعلم، صبر، نعم، أحسنت. خلق النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا يجده إلا أعطاه، ما عهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع سائل خالص، يعني إذا جاءه سائل لم يمنعه قط عطاء. لا نستسلم لشهواتنا ونضبطها ونزكيها، أحسنت يا حسنان. أصبر على الشيء الذي أريده. نعم أحسنت أمنية، فضل الصبر، أصبر على الشيء. نعم صحيح، الصبر سيد الأخلاق. نعم صحيح. إيثار النبي، اللهم بارك. الله لا يغير ما بقوم إلا عندما يغيرون ما بأنفسهم. أحسنت. يعني سبحان الله، الواحد لما تيجي تشوف ترتيب الحديث أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم ثم بدأ يوجههم، صح؟ يعني مثلا لما تيجي واحدة دلوقتي تقولي يعني اديني حاجة لله، تديها بس انت حاسة ان هي مش مقتنعة، انت تبدأي تنصحيها، صح؟ في ناس بقى بتعمل العكس، اول ما يشوف الواحد يقول له يعني اديني حاجة لله او كده، ينزل على طول ايه النصائح بقى، صح؟ يا عم ما تروح تشتغل، يا عم ما تروح مش عارف ايه، ما انت فيك صحة، ما انت لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم. فيعني لما نفذ كل حاجة خلاص، بدأ بقى ينصح وبدأ بقى يوجه، صح؟ ترتيب العمل. ما هو لو عنده حاجة وبينصحه ويقول لك ايه، يعني حاشا ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فيه بخل او كده، لكن ممكن يظنه، صح؟ ما انت معاك اهو، ما تم تدين. انما النبي صلى الله عليه وسلم يعني انفق ونفذ كل شيء انفقه بيده صلى الله عليه وسلم، خلاص ما عندوش اي حاجة تانية، فيبدأ ينصح بقى، صح؟ نتصدق بالنصيحة، نتصدق بالنصيحة، صح ولا لا يا جماعة؟ نعم صحيح، النصيحة عطاء. طيب يعني اللهم بارك، يعني كلكم ما شاء الله، اللهم بارك، يعني ربنا يفقهنا ويعلمنا. طبعا الاستفادة من الحديث كتير جدا، ولكن احنا بناخد من الاحاديث زي ما قلنا، يعني بنقف معاه وقفات كده، ازاي نربي نفسنا، ازاي نصلح احوالنا، صح؟ ومن يستغني يغني الله. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الاستغناء، والاستغناء بالله عز وجل، ومقصد هنا الحديث ان من يستغني بما عند الله عز وجل عما في ايدي الناس يغنيه الله عز وجل. اما اللي بيسأل الناس بقى وعمال يحتاج منه وباصص دايما للناس، فده سيبقى ايه؟ سيبقى فقيرا. اتكلمنا عن الاستغناء المرة اللي فاتت، في الحديث المرة اللي فاتت، مش عايزين يعني اللي نحب ترجع عليه، ترجع عليه ان شاء الله. ومن يستعفي يعفه الله، من استعفى عما حرم الله عز وجل يعفه الله. الانسان يا جماعة لو تتبع نفسه اصلا، تبع هواه فيما يتعلق بامر عفته، هيهلك لو الواحد ساب نفسه. يعني سبحان الله، لو ساب نفسه كده لشهواته وساب نفسه، يعني ترك لجنب نفسه، هيهلك عياذا بالله. فتلاقي مثلا لو واحد ما عندوش عفة مثلا للنساء، هيبدأ يعني ياخد خطوات لحد ما يصل إلى الفاحشة عياذا بالله، هيصير إن هو بيتتبع نساء، زنا اليد، زنا العين، زنا الأذن، لحد ما يوصل إلى الزنا الكبرى عياذا بالله. فإذا استعف الإنسان عن هذا المحرم، أعفه الله عز وجل وحماه. ومن يتصبر يصبره الله، الله عز وجل يعطيه الصبر. إذا تصبرت، إذا حبست نفسك عما حرم الله عز وجل، وصبرت على ما عندك من الحاجة والفقر، ولم تلح على الناس بالسؤال، فالله عز وجل يصبرك ويعينك على الصبر. يعني دي كانت ملامح، يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توضيحها للصحابة وللأمة جميعا. لكن أنا عاوزة أقول لك إن الحديث ده فيه إشارة مهمة جدا جدا جدا، يمكن كلنا إلا ما يعني إلا القليل ممكن ما يكونش واخد باله منها، وأنا عايزة ألفت انتباهك لها. إيه يا ترى هي؟ مين تعرف؟ الحديث ده فيه إشارة مهمة أوي أوي، بتعلمنا حاجة مهمة. يا ترى إيه؟ إشارة للصبر، ماشي، بس برضه مش هي يا أم محمود. مين يعني؟ اللهم بارك. مين تاني؟ البداية من العبد. أحسنت. العزيمة، اللهم بارك. الإرادة القوية، اللهم بارك. ماشي، استعانة بالله فعلا. الاستعفاف، أيوة هو الاستعفاف. لكن في يعني حاجة إشارة مهمة جدا في الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاوز يوصلها لنا. ما تمارسيه وتتعلميه يأتي دوما وتتقنيه. جميل، إيثار النفس عند العطاء، حلاوة. طيب، عشان الوقت، عشان الوقت، وأنا عارفة يعني الله المستعان أنا رغاية شوية. هذه إشارة على قوة الإرادة على التغيير، قوة الإرادة على التغيير. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيضع لك سنة كونية في التغيير. السنة دي يا جماعة هي إن الإنسان هو مصدر التغيير، مصدر الإيه؟ التغيير. والله عز وجل يعينك على هذا، يعينك على هذا التغيير. فمن طلب العفة يعفه الله، من استغنى يغنيه الله، من تصبر صبره الله. وده في كل حاجة، وده في كل حاجة. يعني لما تشوفي الحديث القدسي، الله عز وجل يقول فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. صح؟ يبقى الإنسان هو فاعل حقيقي لعمله. الخطوة الأولى منك، الخطوة الأولى منك، صح؟ يبقى الإنسان هو فاعل حقيقي لعمله. شوف، يقول الله عز وجل فلما زاغوا، زاغوا، إيه رد الفعل؟ أزاغ الله قلوبهم. صح؟ يبقى ده بيترتب عليه إيه؟ مسؤولية اتخاذ قرارك. أهم قرار في حياتك هو قرار التغيير، قرار التغيير، اللي أنت تملكي قرار التغيير، اللي إيه إحنا بنقول الخطوة الأولى، الخطوة الأولى في حياتك. إذا علم الله عز وجل منك صدق الإرادة للتغيير سهل عليك وسهل لك سبله وأعانك عليه. يبقى في كل حاجة، كل حاجة ينفع مثلا واحدة تبقى قاعدة كده وقاعدة ومريحة على السرير ونايمة وتقول لك قومي هاتي لي، قومي اعملي لي، قومي خلي لي، صح؟ ولا المفروض هي اللي تقوم وتعمل؟ انا ممكن اعينها بس هي اللي تعمل، هي اللي تبادر، صح؟ ولله المثل الاعلى. فمن طلب الهدايه وسلك طريق الهدايه هداه الله. طب من طلب العفاف وسلك طريق العفاف اعفه الله. واللي طلب النجاح واخذ بكل الاسباب، اسباب النجاح، نجحه الله. طب من طلب الفلاح افلحه الله عز وجل. من طلب الغنى، غنى النفس، أغناه الله عز وجل. فالله عز وجل يا جماعة، ودي حكمة، ودي سنة كونية، دي سنة كونية كمان. ودي في الحديث هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيشير لك لهذه السنة، بيشير إليك إلى هذه السنة، قوة الإرادة على التغيير. واعلمي أن الله عز وجل لن يخذل العبد صدق مع الله أبدا ابدا، انما اللي بيتكلم وعاوز وعاوز وهعمل وهخلي، مفيش صدق، مفيش صدق الفعل، صح؟ مفيش صدق الاراده. ان ما يكونش عنده اراده اصلا ومش صادق في ارادته، فلما يجيله الابتلاء يجيله الفعل خلاص بيقع، صح؟ طب انا عايزاكي كده تراجعي معايا سوره محمد. يقول الله عز وجل طاعه وقول معروف. حلو قوي في الكلام، صح؟ حلو في الكلام، عاوز كلام وخلاص. ده لما ينزل القتال، امر القتال بقى، بس بقى اقول لكم اعمل ايه، هخرب الدنيا. طب نزل امر القتال في الآية لا ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت. في الوصف، الوصف اللي بيوصف لك حتى شكلهم، بيوصف حتى نظرتهم، سبحان الله العظيم. يجي بقى يقول لك ايه الفيصل بقى، فإذا عزم الأمر خلاص وقع الأمر خلاص. لا هو مش ما كانش فيه صدق من البداية، عشان كده الله عز وجل يقول فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الله الله، لو كان صادق من البداية كان خير ليه؟ كان خير، سبحان الله العظيم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لو انت فعلا طالبة، شوفي لو انت فعلا صادقة في طلب الاستغناء أغناك الله، لو انت فعلا طالبة وصادقة في طلبك الهداية والتغيير الحقيقي والله هيهديكي، لو انت صادقة فعلا في ان انت تنجحي تفلحي وتغيري والله هيغيرك، هيعينك على التغيير، هيوفقك بالتغيير، هيوفقك. الصدق، الصدق، صدق التغيير، صدق إرادة التغيير، إن أنا فعلا عاوز أتغير. طب هذا التغيير سبحان الله العظيم، خليني صادقة مثلا وهحتسب إن أنا صادقة، بس أنا مش عارفة أخد خطوة، أنا والله نفسي أتغير بس مش عارفة أعمل إيه. في أساسيات التغيير دي؟ في أساسيات. أول حاجة من أساسيات التغيير اللي أنا عايزاكي تنتبهي لها أوي أوي أوي، مرحلة الإسقاطات. يعني إيه مرحلة الإسقاطات دي؟ دي من أخطر المراحل، إن الشخص يكون أصلاً مش شايف إن هو السبب في مشكلته، مش شايف إن هو السبب في مشكلته، مش شايف إن هو مشكلة أصلاً في الوضع اللي هو فيه. دايما تسقط كل معاناتها على الظروف الخارجيه بتاعتها، اصل معلقه كل حاجه، عارفه انت الشماعه اللي معلقه كل حاجه، هي دي. اصل انا تعرضت، اللي ابويا كان متسلط جدا واضعف شخصيتي، وامي كانت شخصيه متسلطه، واقاربي دايما كانوا بيحسدوني، والدنيا بايظه والحكومه ومش عارف ايه طب وانتي؟ لا هي بره الموضوع ده خالص، هي بره كده. فدي اخطر مرحله، مرحله الاسقاطات، اللي هو الشخص اللي بيسقط خطاه على غيره، والشخصيه دي اللي هي دايما رافعه، يعني سبحان الله العظيم، ممكن بيصل بها الحال ان هي شايفه كل حاجه بلاك، يعني كل حاجه شايفاها في عينيها بلاك مش نافعه، حتى ممكن ان هي سبحان الله ممكن تصل ان هي تسب الظهر، ممكن يصل بها الامر ان هي عياذا بالله ممكن ترفع اللوم الى الله عز وجل. الشخصيه اللي بتسقط كل خطا بعيده عن نفسها، عايشه دور الضحيه زي مريم ما قالت، هي ضحيه كل حاجه. طب تغير نفسها؟ لا انا اصلا ضحيه بقى. وده للاسف الشخصيه دي اللي مش بتقدر تتغلب على مشاكلها، شخصية صعب ان انت تقنعها ان هي غلطانة. عشان كده لما نيجي تعالج خطأ، تقف على الخطأ، دايما تشوف لك شماعة تعلق لك عليها، تجيب لي نفسها مبررات، تجيب لي نفسها مبررات. الشخصية دي صعب جدا جدا ان هي تتقبل مرحلة التغيير، ان هي شايفة نفسها انا كده، اصل انا ابويا ظلمني، اصل انا امي مش عارف ايه، اصل انا دخلت كليه ما بحبهاش، اصل انا مش يعني اتواجدت في ظروف واحده انا سته متدمره طول، اصلا زوجي مش زوج صالح اصلا. طب يا ستي ماشي خليه مش صالح، انت بقى يعني وضعك ايه؟ اصل انا زوجي مش عارف ايه، اصل انا عيالي ما... يا ستي خليكي في نفسك. طب انت انتي مرحلة الاسقاطات اللي هي دايما بتجيب لي نفسها مبرر، عشان هي شايفة نفسها مش غلطانة، يعني بتسقط كل حاجة على الناس اللي حواليها. وللأسف للأسف هذه يعني شخصية مشكلة في التغيير، مشكلة في التغيير. من أساسيات التغيير الشخصية أو مرحلة الاستيعاب. جميلة أول مرحلة دي، مرحلة الاستيعاب دي إيه يا جماعة؟ عشان ان انا ابدا فعلا اغير، ابدا فعلا اشتغل على نفسي، ادخل مرحله الاستيعاب، مرحله الاعتراف، ان انا اكون معترفه ان انا عندي غلط، ان انا اكون معترفه ان انا عندي مشكله. اول حل لاي مشكله هو الاعتراف بوجود المشكله في حياتي. اول حل عشان ان انا احل مشكله لازم اعترف ان انا فعلا عندي مشكله. ومن هنا يعني سبحان الله الحل لما تيجي تشوف التوبه، قبول التوبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الندم توبه، صح؟ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ليه؟ عشان هو بيقول لنفسه ان ده غلط، ده غلط، انا عارف ان ده غلط، يا رب انا عارف ان انا مخطئ وابوء بذنبي، انا عارف ان هو ده غلط، انا عارف ان انا عملته ده انا ما كانش صح ان انا اعمله، صح؟ ليه سيد الاستغفار؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت. ليه؟ ابوء بذنبي. الاعتراف، مرحلة الاستيعاب، ان انا اكون مستوعبة ان انا في مشكلة، مستوعبة فعلا ان انا لازم اتغير. وده عكس اللي هم بيصروا، اللي شايف نفسه ان هو مش قادر ان هو يقتنع ان هو اللي بيعمله ده غلط. مثلا واحدة تقول والله انا نفسي البس حجاب، نفسي بجد والله، يعني سبحان الله. ضمن الناس بعض الناس كلمتني قلت انا والله عارفه ان انا لسه ده اصلا ما يرضيش ربنا، انا عارفه ان المكياج اللي انا بحطه وانا طالعه ده يعني وفي فتنه للناس، انا عارفه ان هو حرام والله، ونفسي اتغير بجد، نفسي يكون حالي مع ربنا افضل من كده، والله انا صادقه، يا رب اهديني، يا رب اعني ان انا البس حجاب، يا رب يعني اعني ان انا البس حجاب يرضيك عني. فهي معترفه ان هي ده غلط. فعشان كده لما تيجي تبدأ تاخد خطوة مثلا، ومثلا ممكن تكلم أهلها تنزل تشتري حجاب، دي شخصية عاوزة تغيير حقيقي، عايزة تغيير، هي عارفة إن هي اللي بتعمله ده حرام، هي عارفة إن ده غلط معايا، يعني دي شخصية معترفة إن اللي هي فيه ده حرام. يعني من بعض الناس لما كلمتها يعني كانت متبرجة وكده، وبعدين تقول أنا عارفة إن ده غلط. يعني من ضمن الأسئلة اللي كانت فتحت اكتر حاجه حوار معاها، بقول لها انت خايفه من ايه؟ قالت انا خايفه اموت كده. يعني هي عندها كمان نقطه الخوف ان هي تموت وهي مبرره، وانا عارفه بس انا عارفه ازاي، مش عارفه اخد الخطوه ازاي. ماشي، ده شخصيه عارفه، عكس مثلا لما باجي اكلم اخت مثلا تقول لك ايه وانا اتحجب ليه، يعني امال ربنا خلقني جميله ليه وخليني عشان احط وشي، يعني امال ربنا مديني وجهي حلو ليه وعينين وبق ومش عارف ايه، هو مش بنعمة ربك فحدث برضه ولا ايه؟ اللي هي اللي بتجادلك. فهي سبحان الله، دي حاجة يعني ايه، خليكي هو ايه، دي مش بتاعة تغيير، يعني هي شايفة نفسها لا هو ده الصح. انت بتتكلمي في ايه يعني؟ انتوا معايا؟ معايا يا جماعة ولا نمتوا؟ لسه بدري، مفيش نوم دلوقتي. طيب، من ضمن المواقف يعني اللي سبحان الله، وأنا عادة لما باخد أي موقف بحب أحلله قوي، يعني كنت مرة عند دكتور قلب، وبعدين يعني البنت اللي هي اللي بره الكرتيرة بتاعته دخلت فبتديله تحاليل لواحدة ست كبيرة يعني، وبعدين الدكتور لما شاف التحليل قال لها دخليها. فدخلت الست يعني ما شاء الله اللهم بارك، يعني ايه من الجماعه اللي هم مليانين قوي يعني. وبعدين قال لها ايه حاج، ايه في ايه حاج، الكوليسترول يعني هيلطم على وشه. الكوليسترول يا حاجه يعني عالي جدا على المره اللي فاتت، وفي ايه، احنا مش احنا قلنا ناخد العلاج ونخس شويه؟ تقول له ايه، على فكره يا دكتور انا مش تخينه اصلا، انا مش تخينه، انت بتتكلم في ايه يعني، احنا يا حاجة ده الكوليسترول يعني خلاص، يعني بعد كده ممكن تدخلي في أذنات قلبية أو تصلب شرايين، لازم يا حاجة تخسي وتمنعي نفسك الدهون وبتاع والقصص دي. تقول له يعني احنا نحرم نفسنا يعني، يعني انا يبقى قدامي الاكل وما اكلش يعني يرضيك؟ ولا يرضيك. سبحان الله العظيم. تقول له لا على فكرة انا مش شايفة نفسي تخينة، يعني انا مش شايفة كده، انا حلوة كده، انا يعني مش محتاجة اخس بصراحة يعني. سبحان الله العظيم. كان دكتور يعني من اللي هم الجماعة اللي ملهمش مرارة يعني. الدكتور قال لها يا حاجة لو انت شايفة نفسك مش عندك مشكلة فعلا مش هتتعالجي. وفعلا يعني صدقا قال لها انت لو مش شايفة ان عندك مشكلة مش هتتعالجي اصلا، لازم تعرفي انك عندك مشكلة، لازم تعرفي انك مش عندك مشكلة. وبعدين هي تقاوح معاه، وبعدين سبحان الله لما وصل قال له قال لها بصي مش هتنفذي التعليمات، يا ريت ما اشوفش وشك تاني هنا، شوفي لك دكتور تاني بدل. شوفي لك دكتور تاني بدل ما نقعد نحرق كلام على الفاضي والقصص دي يعني. ماشي فيا حاجه يا ريت مش هتخسي ومش هتلتزم على العلاج ما اشوفش وشك تاني، انت بتقوحي معايا في حاجه انت ما انتش مقتنعه بيها. طبعا انا قاعده يعني ايه احلل الكلام بتاع الدكتور. الله المستعان الله المستعان. فهي المشكله فعلا للي مش شايفه ان هي في مشكله مش هتتغير، مش هتاخد خطوه ايجابيه في حياتها، مش هتاخد خطوه ايجابيه في حياتها لان هي شايفه ان هي كده حلوه، هي انا كده كويسه 100 100. طب يا ستي انت عندك مشكله معينه، انت عندك مشاكل كمان وعندك الدنيا بايظه وحواليك وانت قاعده ضرباطه ماشيه يعني. فالله المستعان دي المشكله اللي هي مش عاوزه تتغير، عكس اللي هو مقر وعارف ان هو عنده حاجه عايز يغيرها وبيبدا ياخد خطوات ايجابيه. بعد كده بيدخل على المرحله اللي بعد كده، مرحله الاستعداد اللي هي مرحله بقى ايه الاستشاره والسؤال، ان انا ابدا اخد خطوه، ابدا ادور على حلول للمشاكل دي، ابدا اشوف اقرا اتعلم اشوف حلها ازاي، المتخصصين كل حاجه تساعدني على الارتقاء بنفسي على حل مشاكلي وان انا اتغير تغير حقيقي. ابدا اتعلم، ابدا اقرا، انا عندي مشكله في عيالي، طيب وماشي انا معترف انها مشكله، اعمل ايه؟ ابدا الاستعداد، مرحله الاستشاره والسؤال، اسال متخصصين، اسال اتعلم. مش انا مثلا شايفه مشكله في ابني او شايفه مشكله في بنتي وسايباها واقول يلا اهي بكره تتغير، اصلها لسه صغيره، اصلها مش عارف ايه، وانا افضل برضه في مشاكلي، هفضل لسه جاهله وهفضل لسه ما اناش متعلمه وهفضل لسه عماله اعاني وفي الحياه وعافر في الحياه ولسه والدنيا عندي بايظه، وبعدين اقول يلا ما هي بكره تتحل وخلاص، اهي عيشه والسلام، اهو مش عارف ايه. لا لازم ابدا الاستشاره الخطوه الاولى ان انا احط رجلي فين، دي احط رجلي فين، اشوف الطريق الاول اللي انا همشي عليه ايه. انت معايا؟ يبقى دي مرحله الاستعداد. اجي بقى لمرحله الايه التطبيق، ان انا اطبق اللي انا اشوف ايه، ان انا اشوف نتائج، وده صلب الانجاز في حد ذاته، صلب الانجاز فعلا. اللي بيوضح بقى الناس اللي هي ايه جادة في قرارها والناس اللي عندها ايه الناس اللي عندهم بكش زي ما بنقول بلغة المصريين، يعني بيحبوا البكش، بيحبوا الكلام على الفاضي. يقول الله عز وجل انظري في وصف الله عز وجل للمنافقين، ألم تر إلى الذين نافقوا، بصي بقى على الذين نافقوا بيعملوا ايه، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يقول لهم ايه بقى، لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. يجي عند الايه عند التطبيق خلاص، يا اما يمشي في قراره يا اما ايه ما كانش صادق. يبقى مرحلة التطبيق دي يا جماعة ان انا ابدأ ايه اطبق، عايز اشوف نتائج، المرحلة دي لا يصل إليها إلا العارف المصر على بلوغ هدفه، على بلوغ هدفه. الإنسان اللي عايز يعف الله عز وجل، الإنسان اللي عاوز يستغني، والإنسان اللي عاوز يتصبر، لازم يجيلك خطوات كده، خطوات تبتلي بحاجة كده عشان فيها عفة، فتقومي تصبري. لذلك ألحق النبي صلى الله عليه وسلم بها إيه؟ الصبر. اداكي بقى الإيه؟ المفتاح اللي هيحل ده كله. ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر، خيرا وأوسع من الصبر. ما من الله عز وجل على أحد بعطاء ولا رزق أوسع من الصبر. الإنسان يكون صبور في تحمل كل شيء، صبور، صبر، حبس النفس عن الجزع والشكوى. تقولي اه والله والله صابرة متصبرة، والله والراجل يجي ما يقبضش الشهر تبقى كرب، الحياة كرب، يجي عندك اي مشكلة الدنيا بايظة، يجي مش عارف ايه. طيب صبرت مرة اتنين تلاتة خلاص فض بقى، يبقى ايه؟ حبس النفس عن الجزع والشكوى، منع النفس محبها وكفها عن هواها، هذا هو الصبر. تخيلي تربية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي رباه ربه سبحانه وتعالى. تربى النبي صلى الله عليه وسلم وربى الأمة من بعده على الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبر على ما أصابك. شوفي وصية لقمان لابنه، اصبر على ما أصابك، إن الله مع الصابرين. وسبحان الله العظيم لما تتخيلي في القرآن يذكر 103 مرة لفظ الصبر، كم نحن محتاجين من الصبر؟ محتاجين قد إيه يا جماعة من الصبر؟ محتاجين قد إيه؟ سبحان الله العظيم. ومن معاني الصبر كمان، يعني من الامور اللي انا وقفت عليها سبحان الله العظيم، لما المشركين كانوا يقول ان امشوا واصبروا على آلهتكم. اصبروا هنا يعني ايه؟ صبر الثبات على الشيء، الثبات على الشيء. اصبري حتى يأتيك رزقك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ولن تعطوا عطاء خيرا واوسع من الصبر، يعني لو الانسان عنده شويه، يعني لو عندك شويه صبر هيغنيكي وهيديكي وهيرزقك وهيعفك وهيغنيكي من فضله. لكن اصبري، اصبري حتى ياتيك رزقك، اصبري عشان تتعلمي ويؤتى ثمار جهدك، اصبري على ضيق عيشتك، اصبري على مكاره الدنيا، اصبري على الصبر. يا جماعة من أعظم العطايا، أعظم العطايا، لأنه متعلق بكل أمور العباد، بكل أمور العبد وكمالاته. كل حالة من أحوال الإنسان محتاج فيها إلى صبر. عمرك أنت شفتي واحدة، معلش أصل أنا عاوزة أنجح دلوقتي حالا يلا بسرعة، مفيش حاجة اسمها كده، أنا عايزة أخس حالا يلا، انا عاوزه مش عارف يلا، مفيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها صبر. حضرتك عشان تاخدي شهاده بكالوريوس ولا تاخدي شهاده دكتوراه ولا تاخدي شهاده ليسانس ولا تاخدي اي شهاده انت عايزه تحصليها، تقعدي كام سنه في التعليم؟ بيقعد كام سنه؟ 17 سنه، 18 سنه، عشان تاخدي لك تبقي الدكتوره فلانه، مهندسه علانه، الاستاذه فلانه. تقعدي كام سنة بتتعلمي عشان تحصلي على لقب نهائي؟ تقعدي كام سنة؟ احنا عايزين حياتنا اللي هو السلق، بسرعة بسرعة يلا عايز انجح. طب خلاص يا ما فيش خلاص، ما انا عارفة ان انا اصلا من الاول كده الدنيا بايظة، انا عارفة. لازم عن الصبر. شوفي كم عاين النبي صلى الله عليه وسلم، كم عاين وكم جاهد صبر وتعب من أول ما قال الله عز وجل له قم فأنذر إلى قوله اليوم أكملت لكم دينكم. كم صبر، كم جاهد، كم تعب، كم صبر النبي صلى الله عليه وسلم على إيذاء قومه، وكم جاهد في الله حق جهاده، كم علم الصحابة وغير النفوس وغير أقام دولة الإسلام. كم سنة يا جماعة؟ محتاجين جهد. من ضمن الناس سبحان الله العظيم حتى في الجنة الملائكة سبحان الله يقول الله عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، كل باب يدخل عليهم يحيونا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الإيمان وأهل الجنة. سلام عليكم بما إيه؟ بما إيه يا جماعة؟ بما فعلتي؟ بما أكلتي؟ بما شربتي؟ بما عملتي؟ بما إيه؟ بما صبرت. فنعم عقب الدار. صبر، محتاجين الصبر. أكتر مشاكلنا إن إحنا ناس مستعجلة، والله اكتر مشاكلنا ان احنا عاوزين، انت عاوزه حضرتك تدعي الله الدعوه يبقى في سعادتك. لو تاخرت الاجابه قليلا سئمت النفس. اصل انا ربنا مش بيحبني، اصل انا ربنا غضبان عليا، اصل صح. عايزين على طول، عايزين على طول. والانسان بجهله، وخلق الانسان عجولا، الانسان في داء التعجل، وكان الإنسان عجولا في داء التعجل، على طول مستعجل. مع إن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض خلقها في 6 أيام، صح؟ صح ولا لا؟ طب مش قادر سبحانه وتعالى إن هو يخلق كن فيكون؟ قادر سبحانه وتعالى. كان بيعلمك التأني، يعلمك الصبر، يعلمك إن مش كل حاجة، مش كل حاجة المفروض تاخديها يعني ايه قفش كده، مش بسرعة. انا قلت لابني وعملته مفيش فايدة، مفيش فايدة، غلطت في كلام، غلطت في بعض الاخوات يعني. انا كوبي بيست هسخلكم بقى اوضاع الناس. احد الاخوات بتكلمني بتقول، بتتكلم على مشكلة من المشاكل، وحصل مشكلة بين زوجي، انا طلقت وحصل مشكلة وحماتي كانت بتعمل وسلفتي كانت خلت، حصل مشاكل كتير قوي قوي قوي، مش عارفه انت بقى ايه، وهي عماله تتكلم قوي قوي قوي كده ماشي. وبعدين طلقت، فمن ضمن الاسئله بسالها بقول لها بقالك كام سنه متجوزه؟ قالت لي 4 شهور. فنعم سبحان الله العظيم، 4 شهور ايه؟ 4 شهور وحصل فيه، حصل مشاكل وحصل فيه الطلاق وحصل فيه غضبت مرة ورحتي وغضبت مرة ورحتي، و4 شهور ليه؟ ليه؟ سبحان الله. قلت لها ده انت لو بتشتري شقة هتقعدي تفكير اكتر من ال4 شهور، ده انت لو بتشتري شقة، لو بتشتري بيت هتقعدي تفكري اكتر من ال4 شهور. ايه ده؟ والله انا غلطت من ابني، ما خلتش اي طريق الا ما عملته. نفس الولد مش عارفه يحفظ، نفس الولد يصلي، نفس الولد من القصص دي. طب ماشي بقالي كام سنه بداتي؟ لا ده هما من شهرين 2 بس. بص بقول ليل ونهار ما فيش فايده. الله الله اكبر. ما شهرين 2 دول يعني ده صبر؟ خلاص بقى اخر مطاف. وقلت له خلاص يا ابني انا ما عدتش بتكلمه تاني، وانا خلاص انا سلبت كل السبل. قلت لها انت عايز تريح دماغك بقى؟ والله انت احنا عايزين بقى نريح دماغنا، اللي هو ايه، انا عملت خطه خلاص بقى. فين الصبر؟ فين الصبر في حياتنا؟ فين الصبر على طاعه الله عز وجل؟ كانت لسه استاذه هند المره اللي فاتت بتقول لكم ايه يعني، في ادومه وان قل، حاجه بسيطه بس تداوم. الصبر، الصبر على طاعة الله عز وجل، الصبر على أقدار الله عز وجل، الصبر عن معصية الله عز وجل. عشان تسيب المعصية محتاجة صبر، محتاجة صبر. اصبري، احنا أين من الصبر يا جماعة؟ أكتر مشاكلنا والله وانا احلف اكتر بسبب ان احنا مش عندنا صبر، مش عندنا صبر في الحلول، ما عندنا صبر في وضع اهداف، ما عندنا صبر في ان احنا نخطط كويس، ما عندنا صبر ان احنا نسلك الطرق الصحيحة، ما عندنا صبر للتعلم. واحدة تيجي تقرأ كتاب، فانا خلاص بقى انا عايزة ابقى شيخة اسلام بقى. صبر كان شوف العلماء سبحان الله العظيم، لما كان الواحد يجي يألف كتاب ولا يكتب كتاب ولا يكتبه في قد ايه، تلاقي مثلا واحد يكتب مجلد وكتب في 5 6 سنين، يكتبه بإتقان، إتقان، تحري. احنا دلوقتي بقينا عايزين الشيخ جوجل يفهمنا ويعلمنا ونبقى علماء ونبقى نتكلم وكل حاجة. الصبر حتى تيجي طالبة علم تقول لها تاخدي تدرج في طلب العلم، ما فيش صبر. لا يعني ما فيش صبر. أسأل الله عز وجل يعني أن يرزقنا الصبر في طريقك للتغيير. النبي صلى الله عليه وسلم خد لك يعني الإشارة التربوية دي، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لازم الإنسان يتصبر، لازم الإنسان يكون عنده صبر. أنت بتستغني بالله عز وجل وبتستغني وعندك غنى نفس، لازم تصبري، تصبري. لما أنت تكوني عاوزة عفاف وعاوزة زواج وعاوزة خلفة وعاوزة تعليم وعاوزة، اصبري اصبري حتى يأتيك الله عز وجل بالخير لك، بالخير لك سبحان الله العظيم. ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لا أحوجنا عشان ما اطولش عليكم، لكن انا عاوزه في مرحله تغييرك برضو، واحنا اتكلمنا على الاساسيات، اساسيات التغيير، وانت في طريقك للتغيير كده هتلاقي فيه معوقات، معوقات. احنا قلنا من ضمن المعوقات دي العجله، دي تكوني مستعجله، مستعجله على النتائج، مستعجله. انت حضرتك بتتعلمي، انا عاوزه ابقى الطب في كل حاجه، انا عايزه القمه في كل حاجه، ما عندكيش تصور كويس، او ما عندكيش عندك تصور مثالي قوي قوي قوي، فانت يا اما اوصل للمثال يا اما اشبط واقع. دي من ضمن المعوقات اللي بتعيقك، ان انت ما عندكيش تصور صحيح للخطوات وللتدرج. لازم تاخديها خطوه بخطوه. في حضرتك لما يكون عندك طفل صغير عشان تيجي تعلميه المشي، هو لسه بيحبي وعايزه تعلميه، بتمسكي ايده وتاخديه خطوه خطوه. النهارده خد خطوه، بكره خطوه، بعده خطوه، بعده بدا يمشي بسيط، بعده بدا يمشي كويس، بعده بقى بيجري، كبر الولد وبقى ما شاء الله راجل. هي دي سبحان الله توصلي للنتيجه، لازم تاخديها خطوه خطوه بالتصبر والصبر. فمن معوقات التغيير في ان انت يكونش عندك عندك عجلة، يكون عندك عجلة عاوزة كل حاجة، مفيش تصبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار لك على كده، أشار لك على كده، يعني ولن تعطى شيء خيرا وأوسع من الصبر، خير العطاء سبحان الله العظيم. أيضا من المعوقات اللي هتقدر طريقك وانت عاوزة بقى تتغيري، اللي هو الايه، المثبطين حوالينك، الناس اللي فقد الأمل، الناس اللي عندها مدمنة سلبية، هي دايما تديك ترميلك الكلمة كده. حضرتك تيجي مثلا خلاص إن شاء الله، يعني أنا قررت خلاص، ربنا يعني ويرزقني ويوفقني في قراري إن شاء الله، هتحجب حجاب. إيه يا أم حجاب، يا أختي حجاب، حجاب القلب يا أختي. عارفة أنت الناس اللي هي اللي هي بتديكي دايما الاشاره، حجاب هي المحجاب، ما انت شايف المحجبين عاملين ايه؟ ما انت شايف المنتقبين احوال ده، مسكوا بنت منتقبه كانت بتعمل وبتعمل. نقاب هي منقاب، اللي هي الناس اللي هي محبطه. انت هتلبسيه يومين ثلاثه وبعد كده تخلعيه، احنا عارفينك اصلا، ولا انت بتاع حجاب ولا انت بتاع كذا. اللي هي بتدمن السلبيه، دايما تديكي انت عارفه كده أعزك الله الحية، حية تفضل تفتح لي بتتسحلي وتيجي لدعاكي مرة واحدة، عافانا الله واياكم. طبعا يعني مش قصدي ان انا اشبه حد بالحياه او كده، عافانا الله عز وجل بذلك، لكن هي يعني ايه تلدغك لدغه كده او تلدغك بسرعه، تديكي كلمه كده ترميها لك فانت بنفسيتك ممكن تقعي فيها. احذري احذري من المحبطين، احذري من فقد الامل، ما انتش نافعه، انت مش بص احنا جرب، انت جربتي كذا مره يا بنتي وما نفعش وما عملش. يا بنتي ابنك اللي انت عاوزه تعلميه التربيه صح ديت، هو العصايه وتشتغلي على طول فالقصص دي كلها بتاخرك. القصص دي كلها لو انت اديتي ودانك ليها هتعيقك، هتعيقك. فاحذاري السلبية، احذاري الإشارات السلبية، احذاري من يعني مدمن السلبية، مفيش فايدة في الزمن ده أصلا، كل ما تقعدي معاها ده الدنيا غلت، ده سودت على الآخر، ده مش عارفة إيه، ده مدرك إيه، ده صلاح إيه يا أم صلاح؟ صلاح انتحر خلاص واللي كان صلاح ايه الزمن اللي انت بتقولي فيه ده؟ ايه اللي انت بتتكلمي ده؟ تحسسك ان انت شخص جاي من المريخ، الله المستعان، تديكي كلمه من هنا وكلمه من هنا عشان توقع نفسيتك. احذري المعوقات. ايضا من الامور اللي بتعيقك الالتفات. الالتفات، احذري الالتفات. تعرف خلي دايما نظرتك نظره صائبه. نظرة صائبة يعني ايه؟ لو انا قلت لك دلوقتي انت شايفة نفسك بعد 10 سنين فين؟ ايه؟ لو شايفة نفسك بعد 10 سنين نظرتك لقدام ايه؟ واحدة تقول لي والله اكون مت بقى وخلاص واللي كان هو، انا عشت يا ستي، خليكي فاضة انا عشت. نظرتك ايه؟ خليكي صاحبة نظرة فاقدة. انت عارفة شفت مقطع كده للنسر وهو قاعد عمال يترصد السمك في البحر، مترصد للسمكة راحت فين جت منين، وقام نازل مرة واحدة وخفت وطال، عارف كده زي ما بنقول بلغتنا بينشن. بينشن يعني ايه؟ عارف بالظبط هو عاوز ايه. احرار الالتفات اللي انت عمالة تشتتي وتقطعي في نفسك هنا وهنا وهنا وهنا، وعمالة تبص وراك وتبص تحتك وتبص جنبك وشوية فوق وشوية تحت، اهدي. احذاري الالتفات. طول ما انت بتلتفتي هيأخرك، هيأخرك عن وصولك لهدفك. عارفه انت سبحان الله العظيم الاسد اسرع ولا الغزاله؟ الاسد اسرع ولا الغزاله؟ الغزال. حد عنده قوة تانية؟ طيب الغزال. طب ليه الاسد بيعرف يمسكها؟ بقول لكم فوازير بقى. الالتفات بيضيعها، احسنت يا امنيه، الالتفات بيضيعها. هو عباره كل شويه تبص وراه، هو جالي ولا ما جاليش، كل شويه بص وراه، ها اخبار الدنيا ايه، ها. والاسد عارف هو عايز ايه بالظبط، مركز على هدفه. طول ما انت مركزه على هدفك مفيش حاجه تقدر توقعك. حققي هدفك وركزي فيه، انت عاوزه ايه بالظبط. واحده تقول لك انا والله عايزه، يعني بعض الناس لما بتيجي مثلا ايه، كنت في جيم مره وبعدين بتقول انا والله انا كنت تخينه قوي قوي بس لما خدت القرار خدته صح. يعني الاخت دي تقول انا خدت القرار خدته صح، خلاص بقى. وكل واحده تقول لي يا بنتي ده انت جربت ياما ما عملتيش، وروحي اعملي عمليه وروحي. لا انا لازم بقى ايه، خلاص خدت القرار، مسافة 3 شهور كنت نزلت. ليه؟ عايزة، هي عايزة تعرف، يعني هي ركزت على هدفها، أنا عاوزة أكون كذا، أنا عاوزة أطلب علم صح، أنا عاوزة كذا بالظبط، أنا عاوزة يعني سبحان الله عايزة أتخرج بمجموع كويس، عايزة أخطط لحلمي، أخطط لهدفي، أنا عاوزة أعبد ربنا صح، كل حاجة. كل حاجة تركزي في هدفك، تركزي. أبواب الجنة يا جماعة أبواب، مش باب واحد، ركزي حتى لو على باب، لو على بابين ركزي، ركزي واشتغلي فيه. بمعنى إن أنا يؤتى من باب الصدقة، اللهم ارزقنا منها، ينادى عليك منها، يؤتى من باب الصيام ينادى عليك اشتغلي اشتغلي، حتى لما تكوني طالبة الآخرة، لما تكوني عايزة طالبة الجنة، اشتغلي على الباب اللي انت هتدخلي منه. مش معقول يعني تبقى الأبواب كلها مفتحة وانت مش لاقيلك باب، انت مش لاقيلك باب تدخلي منه. انا ماشيه بالبركة كده، مش حاجة اسمها بالبركة. احنا قلنا بلاش العشوائية في حياتنا، بلاش العشوائية، ركزي على هدفك. يبقى تحضري المثبطين، فقدي الامل، وادمني السلبيه، احضري الاشارات السلبيه اللي عماله تترمي لك هنا وهنا وهنا. احضري العجله انك تكوني مستعجله، احضري الالتفات وان انت تكوني ملتفته في عملك وفي وصولك لهدفك. ركزي على هدفك. دي بعض اللي سبحان الله العظيم يعني ما وفقنا اليه في هذا الحديث، وما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده صلى الله عليه وسلم، كان لا يخشى الفقر. اتكلمنا على كده، اتكلمنا عن العطاء صلى الله عليه وسلم. فقال لهم حين فقد كل شيء أنفق بيده ما يكون عندي ما من خير لا أدخره عنكم. حتى لو عندك، لو عندك نصيحة ما تعلهاش، حتى لو عندك حاجة تقدر تنفع أختك ما تبخليش عليها، تدخليش العلم، تدخليش الصدقة، تدخليش حاجة تنفع الناس بيها. سبحان الله العظيم، ده يعني مما يستفاد من الحديث. وإنه من يستعفي يحفه الله، ومن يتصبر صبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. محتاجين إن احنا نصبر، محتاجين إن احنا نتعلم. هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في ترويض النفس، إن الخطوة الأولى منك، وعلى الله عز وجل التوفيق والسداد والإعانة. إذا صدقت الله صدقك، إذا صدقت الله عز وجل فلحتي ورزقك الصدق، اللهم ارزقنا الصدق وإياكم. إذا صدقت الله عز وجل يصدقك. معلش طولت عليكم، يعني جزاكم الله خيرا، ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.